لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. عفوك ورضاك يا رب الشكر موصول إلى الرحمن الشكر موصول إلى الرحمن هو مبدع الإنسان والأكوان هو من يعين العبد في أعماله هو من يعين العبد في أعماله والمستحيل نراه في الإمكان. هو من يعين العبد في أعماله والمستحيل نراه في الإمكان. مصر الكنانة بالغدا منصورة مصر الكنانة بالغدا منصورة محمية من زمرة الشيطان. مصر التي لبت نداءَ حضارة شهدت لها الدنيا على الأزمان. اللهم احفظ مصرنا واحفظ جيشنا واحفظ شعبنا واحفظ أمننا يا رب. مصر الكنانة بالغدا منصورة محمية من زمرة الشيطان. مصر التي لبت نداء مصر التي لبت نداء حضارة شهدت لك الدنيا على الأزمان. قامت إلى العلياء، قامت إلى العلياء، تردد ومضت تشق قناتها بتفاني. قامت إلى العليا، قامت إلى العلياء دون تردد ومضت تشق قناتها بتفاني. تجري بخير للعباد، تجري بخير للعباد جميعهم، والفلك تعبرها بكل أمان. تجري بخير للعباد جميعهم، والفلك تعبرها بكل أمان. هي في السويس حكاية، هي في السويس حكاية مع أختها، تشكر لربك واجب الإحسان. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبِّت أقدامنا، وانصرنا على أعدائنا يا رب. هي في السويس حكاية، هي في السويس حكاية مع أختها، فاشكر لربك واجب الإحسان، وقل الصلاة على الحبيب، وقل الصلاة على الحبيب، وقل الصلاة على الحبيب محمد، ما راح يشدوب البلول الأغصان. قامت إلى العلياء، قامت إلى العلياء، قامت إلى العلياء، دون تردد ومضت

هكذا إخوتنا في رحاب الإيمان عشنا في رحاب هذه الابتهالات والمدائح النبوية من المبتهل الشيخ كامل الناقة. وكانت بين فقرات هذا النقل المباشر الحي والذي ننقله لحضراتكم من رحاب مسجد النور بميدان العباسية بمحافظة القاهرة. أيها الإخوة المؤمنون،